بسم الله الرحمن الرحيم. نتحدث في هذه الحلقة والحلقتين التاليتين عن فتح العمورية. ابتليت الدولة الإسلامية في السنة الأولى بعد 200 من الهجرة بفتنة عرفت باسم فتنة بابك الخرمي. كان بابك رجلا خرج على الدولة وهزم جيوشها، وكان يدعو إلى الإيمان بالحلول وتناسخ الأرواح والإباحية الجنسية وغير ذلك من الكفريات، واتبعه خلق كثيرون من ضعاف النفوس سموا بالبابكية، صدقوه فيما يدعو إليه واتبعوه عليه. وكان كما يصفه الحافظ ابن كثير زنديقا كبيرا وشيطانا رجيما. وأخذت الدولة العباسية في مواجهته منذ خروجه بأفكاره هذه إلى أن كان زمن خلافة المعتصم التي بدأت سنة 218 هجرية، وكانت آخر وصايا شقيقه المأمون له وهو على فراش الموت ألا يتوانى عن القضاء على بابك الخرمي وأصحابه. لقد كان المأمون حاول ذلك مرات كثيرة دون أن يوفق فيه، فأوصى به قبل موته أخاه المعتصم. ووجه المعتصم قواده إلى المناطق التي كان يسيطر عليها بابك الخرمي، فاستطاع أحد قواده واسمه حيدر بن كاوش وهو يلقب بالأفشين أو الأفشين، لم أستطع ضبط الهمزة، أن يقضي على بابك ويحرر البلاد التي كان يسيطر عليها من هذه السيطرة، ويقبض عليه هو وشقيقه عبد الله ويأتي بهما إلى المعتصم. وفي أثناء انشغال المعتصم بحرب بابك وطائفته هاجم ملك الروم أطراف الدولة الإسلامية، فدخل بلدة يقال لها زبرطة وبلدة أخرى يقال لها ملقية، فأوقع بأهلها خسائر هائلة وأغار على ما فيها من حصون المسلمين، وأسر أعدادا كبيرة من الرجال والنساء، قيل إن النساء بلغن 1000 أسيرة، ومثل بمن أسره من رجال المسلمين تمثيلا شنيعا. وكان سبب ذلك كله أن بابك الخرمي راسل ملك الروم عندما حاصره الأفشي يخبره بأن الخليفة أرسل إلى موضع حصار بابك جمهور جيشه، ويقول له إنه لم يبقى معه من يدافع عن بلده، فإذا أردت الغنيمة فانهض إلى ما حولك من أطراف بلاد الخليفة واغنم ما فيها وخذها، فإنك لن تجد من يقف في مواجهتك. وفعل سلطان ملك الروم ذلك، وبلغت أخباره المعتصم وهو في قصره، وقيل له إن امرأة هاشمية كانت في الأسرى صرخت عندما أسرها الروم ومعتصمه، فأجاب من فوره وهو في مكانه لبيك لبيك، ونهض من ساعته وأمر بالنفير لحرب الروم، وجهز جيشا لم يجهزه خليفة قبله. وأحضر قاضي بغداد عبد الرحمن بن إسحاق والقاضي صعبة بن سهل وجنودا كثيرين، فأشهدهم على ما وقفه من الضياع، فجعل ثلثه لأولاده وثلثه لمواليه وثلثه لله تعالى، كأنه كان يستعد بهذه الوصية والإشهاد عليها للموت في سبيل الله. ووجه فرقة من جيشه يقودها 3 من أشجع قواده إلى زبرقة لإعانة أهلها، فلما بلغوها وجدوا ملك الروم وجنوده قد غادروها، فاستمروا بها وأرسلوا إلى الأطراف يدعون أهلها للعودة إليها ويطمئنونهم أن جيوش الإسلام قد وصلت إلى بلادهم وأن الروم خرجوا. فعاد الناس إلى قراهم واستقروا بها. وكان المعتصم قد قضى على بابك الخرمي في رمضان سنة 222. فلما تجهز وخرج إلى بلاد الروم خرج إليها من سر منرأة التي يقال لها اليوم سامراء، وعسكر في بلاد الروم على نهر يقال له نهر اللمس أو نهر اللمس قريبا من البحر بينه وبين طرسوس مسيرة يوم. وكان هذا النهر هو موضع تبادل الأسرى بين المسلمين والروم في المواجهات التي تقع بينهم من وقت إلى آخر. ولما بلغ أمر العدوان الرومي على بلاد المسلمين المعتصم وأراد أن يتجهز له، سأل قواده أي بلاد الروم أحصن وأمنع، يعني أقواها حصونا، فقيل له عمورية، ولم يعرض لها أحد منذ كان الإسلام، وهي أشرف عندهم من القسطنطينية، فعزم على التوجه إليها. وأحسب أن المعتصم رحمه الله لو كانت بلغته الأحاديث المروية في فتح القسطنطينية لتوجه إليها فاتحا، لكن الله تبارك اسمه ادخر القسطنطينية ببطل آخر من أبطال آخر دول الإسلام، هو الخليفة الشاب محمد الفاتح رحمه الله. وغدا نستكمل إن شاء الله. Thank you.